إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يمكن أن يفعل هذا بأحد من الناس بعدي. السؤال كيف عرف الشاب أنه لن يستطيع أن يفعل بأحد من الناس إلا هو؟ الحديث واضح، هو قاعد يطبق الحديث على الموقف، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاب سيقول كذا فقالها، قال إذا أنا الشاب إذا سأقول اللي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أقوله. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله بين رقبته إلى ترقوته، من أعلى عند الرأس إلى الترقوة هنا عند الكتفين، يجعلها نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذه برجليه ويديه فيقذف به في النار التي معه، فيحسب الناس أنه إنما قذفه إلى النار وإنما ألقي به في الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا بطل الأمة حقيقة، هذا أعظم واحد يعني شهد لله تعالى بعد الأنبياء، هذا الشاب. طبعا هذا الحديث يدلنا على أهمية العلم الشرعي، وأن الثبات في الفتن لا يكون بكثرة مال ولا يكون بقوة بدن، إنما يكون بالعلم الشرعي الذي يبقى الذي تكون تحمله في راسه. من وسائل العصمة من فتنة الدجال حديث رواه مسلم، من وسائل العصمة إعداد العدة لحربه. هل نحن مأمورون بحربه؟ نحن عندنا قائد في آخر الزمان، عندنا قائد وهو محمد بن عبد الله المهدي، هذا هو الذي سيأمر الناس أو لن يأمرهم. لكن حتى يجمع طريقة الحرب، شوف في آخر الزمان سيجتمعون لحرب لكن لن تقوم حرب، سبحان الله. أول ما يتجهز يتواجه معه ينزل عيسى بن مريم، يعني يكفيهم رب العالمين يعني أذى هذا القتال وشره. اسمع الحديث العجيب سيأتي معنا بعد قليل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، طبعا أنا أخرت الحديث لأنه سيتبعه على طول الكلام على نزول عيسى، فهو يعني مترادفان فأخرته، سيأتي بعد قليل. ماذا يفعل المسلم عندما يقابل الدجال؟ قال صلى الله، يعني افرض أنت مأمور أنك تهرب، تروح جبال، تروح أي مكان، لو قدر عليك كذا جاء ووقف قدامك بما أنت مأمور، قال صلى الله عليه وسلم إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فمن لقيه منكم ماذا يفعل؟ يدفل في وجهه. بالله من يسوي هذه؟ قال فليدفل في وجهه، والحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. قال فليدفل، تخيل واحد كده الدجال حوله أصحابه معه جبل خبز وجبل يا سماء أمطري، يجي واحد يدفل في وجهه. يعني إيش القوة اللي عندها المؤمن أن يبدأ يعني يتعامل معه التعامل؟ قال وليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف، وإنه يسلط على نفس من بني آدم فيقتلها ثم يحييها. إذا كم عدد الناس اللي يقتلهم الدجال؟ واحد يقتله بخيف بس. يعني لا تقول أخاف يا شيخ أقتل في وجهه ما قال لنا العريفي وبعدين ما أدري الذي ذبحني، خلوه بيقتل. لا يمكن يقتل، كله صلى الله عليه وسلم قال لم يقتل إلا رجل واحد. يمكن يجيك كفين، يجيك جلد شوي، يجيك شيء من أصحابه، لكن أهم شيء أنك لن تقتل، نفسك تبقى في جسدك يعني. فطبق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واتفل في وجهه. ومما يفعله ما روى أبو قلابة عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إن من بعدكم أو إن من ورائكم الكذاب المضل، قال وإن رأسه من ورائه حبك حبك. مش معنى حبك حبك؟ يعني مجعد رأسه. وإنه سيقول أنا ربكم، فمن قال كذبت لست ربنا ولكن الله ربنا وعليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك، فلا سبيل له عليه. إذا ننبغي أن نحفظها يا جماعة. إيش يقول؟ كذبت لست ربنا ولكن الله ربنا عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله منك. سهلة الحفظ. يقول كذب، هو يقول أنا ربكم، يقول كذبت لست ربنا ولكن الله ربنا

ليزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. وفي الختام